بسم الله الرحمن الرحيم. شتموك يا بدر الهدى، تناولوا الذي لسعادتي ثقلين أرسل أحمدا. يا من صدعت بحبه وقلت نحن له الفدا. شتموك يا بدر الهدى، جاهد وقاطع أمة الكفر على طول المدى. شد الوثاق على الأراذل كن محمد رسول الله والذين معه. أشداء على الكفار رحماء بينهم، أشداء على الكفار والضراب بعث الذين انبطت هذه القضية بالسلام. عليك السلام حبيب الأنام، حبيب الأنام عليك ربنا كل ذكر وقطر المطر لي حوته الغياب. عليك الصلاة عليك السلام. ومحمد بن عبد الله النبي الأمين صلى عليك الله يا علم الهدى، واستبشرت بقدومك الأيام، هتفت لك الأرواح من أشواقها، وزينت بحديثك الأقلام. ما أحسن الاسم وما أجمل المسمى، هو النبي العظيم حتى في سورة عما. المختار صلوا يا جماعة، نبي المجتبى الهادي محمد، عسى نحظى بدربه والشفاعة. ألا في كل دقيقة وكل ساعة على المختار صلوا يا جماعة، نبي المجتبى الهادي محمد، عسى نحظى بدربه والشفاعة. ألا في كل دقيقة وكل ساعة. أن يضع في عنقه صليبا ولم يرضى يوما